بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلاة وسلاما على صفوة عباده وخيرته من خلقه محمد عبده ورسوله، وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه رسالة في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، رسالة العلم والإيمان والحب الصادق للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يلقيها فضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري من المسجد النبوي الشريف. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، محتسبين حب نبينا وشفاعته في النجاة من النار، والحاكمين له الأبرار مع الرفيق الأعلى يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الله رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والآن مع بداية شرح هذه الرسالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، لنعلم أننا عدنا والعود أحمد إلى دراسة السيرة النبوية الشريفة من كتاب هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويامه. ومهنا أصبح يوم الاثنين للعقيدة، كتاب عقيدة المؤمن، ويوم الثلاثاء والأربعاء للتفسير، ويوم الخميس للبخاري للسنة النبوية، ويوم الجمعة للسيرة النبوية، والسبت والأحد للتفسير. ولكن التفسير سنقرأ فيه إن شاء الله عندما تصل الكمية المحظورة، وهي في طريقها إلينا إن شاء الله. ودراسة التفسير دراسة علمية فيها بعض الدقة، وياخذ كل طالب التفسير بيده، ولهذا دراسة أربعة أيام فيها خير كثير، وموزعة في الأسبوع حتى يمكن الطالب أن يتخلف يوما أو يومين ولا يرتاب في يوم التفسير. فإن من جلس وأخذ الكتاب بيده ينبغي أن لا يتأخر. إذن وها نحن الآن مع كتاب هذا الحبيب محمد رسول الله والمسيح. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلاة الله وسلامه ورحماته وبركاته على صفوة عباده وخيرته من خلقه محمد عبده ورسوله، وعلى أهل بيته الطاهرين وصحابته أجمعين

يواصل الحديث والمداعبة والمفاتحة ثم يمن يده. الشلل الثالث قال أخرجوا عني هذه ما أتيتوني إلا بكلام وسمعوها أعطوها ما تريد. فمن جملة ما أهدوها أهدوها هذا خادمة تخدمها إلى حد قريب كالناس يهدون الخوادم إذا أراد أن يكرمك وعنده كذا خادمة خذ هذه. أهدوا خادما إلى هذا هذا تدبيرا تدبير للعرش العظيم الله رب العالمين. إذا فسارة أهدتها لإبراهيم خذ هذه أنت تخدمك. عرفتم الحادثة؟ إذا قال من ديار الكفر والطغيان من أرض الشرك والظلم للإنسان خرج مهاجرا إبراهيم مع ابن أخيه هاران لوط عليه وعلى إبراهيم وآله السلام واتخذ إبراهيم الأرض المباركة مهاجرا أرض الشام التي باركها الله للأنام. وحل إبراهيم يوما بديار مصر وهو يحمل رسالة التوحيد فكان أن أكرم الله سارة زوج إبراهيم بعطية هي نعم الهدية إنها هاجر المصرية أم إسماعيل وجدة العدنانيين أجمعين. ووهبت سارة الكريمة جارتها ووهبت سارة الكريمة جاريتها إبراهيم فتسراها فأنجبت إسماعيل. وهبتها لزوجها لها الحق تملكها. أما وهبت خديجة من مولى الرسول من هو زيد بن حارثة خديجة التي وهبت يخدمه لما تزوجها. فوهبت إذن سارة الكريمة وهبت جاريتها هذا إبراهيم فكسراها. ما معنى كسراها؟ من السرور ولا من السر؟ من السر والسرور. الجارية يتسراها مالكها بأن يحسن ثيابها وفراشها ويعطرها ويطيبها ويقضي حاجتها وحاجته منها. هذه المسارة. وتسرى الجارية يتسراها بمعنى يحسن حالها ويصنعها ويطعها قضاء لحاجتها أولا قبل حاجته. والغافلون يعيبون الإسلام عن هذا. هذه بين يديك تعيش محرومة من لذة غريزية مطبوعة عليها. فإن أنت أحسنت إليها أحسنت إليها بهذا. ولهذا أباح الله التسري. والجاهلون يتخبطون في العمى وضلال. ما فهمتم عني هذه؟ جارية مملوكة لك تعيش 40-50 سنة ما تذوق هذه اللذة المقصورة عليها فتزوجها أنت بحاجة إليها. ماذا تصنع؟ من الإحسان إليها أن تحسن فراشها ولباسها وتقلل من خدمتها وتتمتع بها. قال ويسوق الله أقدارا إلى أقدار فتضيق سارة فتضيق بسارة الدار حيث آلمها أن تلد جاريتها غلاما زكيا وتحرمه هي. انتبهتم لهذه؟ قال ويسوق الله أقدارا إلى أقدار فتضيق سارة فتضيق بسارة الدار ضاقت بها الدار كيف حيث آلمها أن تلد جاريتها غلاما زكيا وتحرم هي. سارة كانت ما تلد عاقيم والجارية التي هدتها لزوجها ولدت ما تتألم

بنت هاران عم إبراهيم الزوج الكريم. علمت هذا ما أصاب سارة من الغيرة، فآثرت غربتها عن أبيتها سيدتها، فياده من موقف تقف هذه المصرية الذكية، فهل لا تأتى بها الضرات؟ من هن الضرات؟ الطابنات أو الطبان بلغة المدينة، الضرة الماء التي تحت زوج ومع أخرى. لما سمي الضرة؟ لأنها تضر بالأخرى، تأخذ عليها ليلة من الليالي. أريد هذه العبارة أقولها جرمأة المؤمنة كسائر المؤمنات، تهاجم من بلدها وتأخذ من دارها حتى لا تؤذي ولية نعمتها، إذ هي التي أهدتها ولا لا؟ تلك المؤمنة الأولى سارة بنت هاران عم إبراهيم الزوج الكريم، علمت هذا ما أصاب سارة من الغيرة، فآثرت غربتها عن أذية سيدتها، فيا له من موقف تقف هذه المصرية الزكية، فهل تأتى بها الضرات؟ بلغ النساء الآن يسمعنا، يا ذرة لا تؤذي ذرتك، لا ترغب أبدا في أذيتها، عيشي معها، تتعاونان على عبادة الله وخدمة البيت والزوج، لما الغيرة والحسد والترفع والفتنة؟ هل يصح لمؤمن أن يضر مؤمنه؟ أسألكم بالله، والله ما جاز لك أن تضر مؤمنا ولو كان كناسا عند بابك، ولو كان من أفقر الخلق ومن أبشعهم صورة، لا يحل أذيته ولو بكلمة. فكيف بالتي تشارك في الحياة وتبيت إلى جنبك وتظل معك تريدين أن تضريها؟ هل يجوز؟ لو عرف المؤمنات هذا والله ما ضرت إحداهن الأخرى، ولكن الجهالة. قال: وهلا عرف هذا أحباؤنا أحبهم الله فيؤثر أحدهم بالنفع أخاه ويتحمل أذى في سبيل رضاه. ما هو خاص بالنساء فقط. فلهذا قلت: وهلا عرف هذا أحباؤنا أحبهم الله فيؤثر أحدهم بالنفع أخاه ويتحمل الأذى في سبيل رضاه. يوجد هذا؟ يوجد إن شاء الله، يتحمل الأذى في سبيل رضا أخيه حتى لا ينقبض أو ينكسر ويتألم، لأن الإيمان هو المسيطر على المؤمنين، نور صاحب يرى كل قبيح كما يرى كل حسن، ويقوى على التحلي بالحسن والتخلي عن القبيح. هذه عبرة، أو ما هي عبرة؟ وأخرى تترك هذا بواد قصر موحش لا أنيس به من قريب ولا من بعيد، وتظهر مخاوفها ولا تكتم ما من شابها من غم وهم، فتقول لإبراهيم: إلى من تكلنا؟ وما إن تسمع جواب إبراهيم: نعم الله أمرني بهذا، حتى تتجلى حقيقة إيمانها في مستوى لم يلق إليه غيرها من نساء العالمين، إذ تقول: اذهب فإن الله لا يضيعنا. عبر هذه ولا كالأولى. هذا هو الإيمان الذي نطلبه أيها الأحباء. أو أنتم لستم بأحبائنا، إيه كرهونا، أما نحن نحبكم. هذا عميل اسكت. هذا هو الإيمان الذي نطلبه أيها الأحباء، وهذا هو التوكل